لو أراد إنسان مثلا أن يخطب في الناس خطبة مهمة تتعلق بمحرم من المحرمات أو شيء مس الأمة حديثا أو فتنة وقعت فيها الأمة أو شيء مهم، ولكن ويستدعي الحل والعلاج بصرامة وحزم حتى يكون لذلك وقع في القلوب وتقع خشية الله و يعني تحريم محارمه، فيقوم ويقول لا هذه ليست من الحكمة، ويصير يكلم الناس كأنه في جنة الأطفال، كانوا عبارة أمامه أطفال ويكلمهم يا بني يا ولدي لا لا غير هذا غير حسن، هذا غير حسن وهذا غير جيد، هذه حكمة؟ هذه ليست من الحكمة، هذه ليست من الحكمة. إذن الحكمة ما هي؟ وسيد الدعاة صلى الله عليه وسلم دعا تارة باللين وتارة بالشدة، فدعوته باللين في الأعراب الجاهل الذي جاء فبال في طائفة من المسجد، وأراد الصحابة أن يزرموه وأنكروا عليه، فنهاهم عليه الصلاة والسلام، ثم دعاه فبين له أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر، فدعاه بالحكمة لأن حاله يقتضي ذلك لأنه جاهل. لكن انظر إلى الرجل الآخر الذي تختم بخاتم من ذهب، كيف دعا بالرفقة بالشدة؟ بالشدة، لأنه انتزعه من أصبعه ثم ألقى طرحه أرضا. ليش؟ ما الفرق بينهما؟ أول بدوي جاهل ما يعرف، بعيدا عن المسجد والأحكام الشرعية والعلم، والثاني يسمع وصله الدليل. إذن هذه حكمة، هذه إيش؟ حكمة. فالله تعالى يضع الأشياء في موضعها. فإذا قال قائل هل كل شيء لحكمة؟ نقول نعم، لن تجد أمرا من أوامر الله ولا نهيا من نواهيه إلا موضوعا لحكمة، لا بد. لكن هذه الحكمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. طيب وإذا جهلها فرد من الأمة هل بالضروري أن يجهلها كافة الناس؟ لا. ولذلك كلما كان الإنسان عالما واسع الاطلاع، واسع الاطلاع على الخلاف وعلى التعاليل وعلى أقوال المذاهب، كلما قل ألا يجد لأمر الحكمة. ليش؟ لأنه ما يمكن أن تخفى الحكمة على كافة الأمة، لا بد أن تظهر الحكمة لبعضهم. فإذا قال قائل لو أننا لم نجد حكمة ماذا نقول؟ نقول عندنا أعظم حكمة إذا كانت في أمر هي الاستسلام لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاءت المرأة إلى عائشة قالت ما بالنا أو ما بال الحائض تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة، مع هي في ظنها أن الصلاة كما هو معروف عماد الدين، والوعيد جاء في ترك الصلاة ولم يأتي في ترك الصيام، جاء في ترك الصيام ولكنه قليل، جاء الوعيد بالكفر في ترك الصلاة ولم يأتي الوعيد بالكفر في ترك الصيام. فلو أننا كانت الأحكام الشرعية بالرأي كما قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي، طيب لكان مقتضى الحال أن يقال تقضي الصلاة ولا تقضي الصيام، لأن الصيام أشق أن تترك الشهوة والطعام والشراب طيلة اليوم، والصلاة خمس صلوات يمكن أن تصلي مع كل صلاة صلاة على خمسة أيام وانتهى الأمر، فإذا صلت الظهر تصلي الظهر بعدها، وإذا صلت العصر تصلي الظهر بعدها لمدة خمسة أيام وانتهى الأمر. فما هو الجواب؟ الجواب قالت عائشة أحرورية أنت؟ ما معنى حرورية؟ يعني من خوارج أنت؟ قالت كان يصيبنا ذلك فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فاستدلت بعموم قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذه حكم من أعظم الحكم، الاستسلام لله ورسوله حتى يظهر تمام التعبد لله، وبذلك يبلغ الإنسان درجة كمال الإيمان، بذلك يبلغ درجة كمال الإيمان. لكن مع ذلك نقول نجد حكمة، مثلا في هذا المثال نجد حكمة من ذلك أن الصلاة تتكرر ولا يدعها الإنسان، فهي سوف تدعها أياما فقط معدودة، وهي سوف تصلي بقية الأيام، لا، فهي عبادة متجددة بتجدد الأيام، لا يفارقها الإنسان يوما واحدا في الأصل. والصيام يصوم مرة في العام، يصوم ايش؟ يصوم مرة في العام. الصيام جاء فيه أجر عظيم، حتى الصلاة كذلك، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان كامل، فهي لو لم تقضي ما كمل رمضان في حقها، فهمتم؟ وربما نقول إن أيضا قضاء الصلاة فيه مشقة، قد نقول إن قضاء الصلاة فيه مشقة أيضا، خاصة لو كانت هذه المرأة تحيض أكثر من 5 أيام، تتراكم عليها صلوات، تتراكم عليها صلوات، فلو كانت تحيض 10 أيام هذه 50 صلاة تكلف بأدائها. وعندنا قاعدة أن الله لم يأمر بأداء العبادة الواحدة في يوم مرتين. طيب، أما الصيام فيمكن، فإن قلت هذا في الصيام أيضا 10 أيام، نقول نعم، ولكن يمكن أن تفرقها فتصوم كل شهر يوم، لو صامت كل شهر يوم لأدت ما عليها، ويوم لا شيء، فهمتم؟ والحكمة التي تقدم على هذا الذي قلته تمام الاستسلام لله ورسوله. إذن الله عز وجل حكيم. طيب، إذا قلت إنه حكيم في الأحكام الشرعية، فهل هو حكيم في الأحكام الكونية؟ أي نطالب بوجه ذلك، قد يقال ما وجه هذا؟ يعني الأحكام الكونية كالموت، الموت فيه حكمة أم لا؟ لا شك، استوى به جميع الناس، فيموت الفقراء ويموت الأغنياء، ويموت الحكام ويموت المحكومون، ويموت الصالحون ويموت الطالحون، تساوى فيه جميع الناس، هذا من تمام الحكمة، هذه من تمام الحكمة. سأل سائل بعض أهل العلم وقال: ما الحكمة في خلق إبليس؟ والله سبحانه وتعالى يحب الخير وهو مصدر الشرور كلها، ما الحكمة؟ فأجاب ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، فقال: وسرد بعض الحكم إليكها. أولا قال: إن الله تعالى خلق إبليس ليبين كمال قدرته في خلق الأضداد، في خلق إيش؟ الأضداد. خلق الملائكة من نور، والإنسان من صلصال، وقال: والله خلق كل دابة من ماء، وخلق أيضا إيش؟ الشيطان من مارج من نار، ليتبين كمال القدرة أنه من كل مادة يخلق، هذا شيء. ثانيا من حكم خلقه مثلا للشيطان حتى تتحقق عبودية الإنسان لله لا للشيطان، وهذا من أجل الحكم، لأن الناس إما أن يكونوا عبيدا لله أو أن يكونوا عبيدا للشيطان بالضرورة، بالضرورة، فمن لم يكن لله عبدا كان للشيطان عبدا. ولذلك ينادي الرب عز وجل يوم القيامة على خلقه ويقول: يا بني آدم الكل، ألم أعهد إلا من يستثنى، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وقد يكون أحدهم ما يعرف اسم الشيطان، لكنه عبد الشيطان من حيث أنه صرف العبادة لغير الله، لأن كل عبادة لغير الله قد أمر الشيطان بها، فتظهر كمال عبودية الإنسان في أي شيء، قد تقول في أي شيء، نقول في مجاهدة هذا الشيطان العدو الذي يستولي على القلوب والعقول ويسعى بجهده صد الناس عن طاعة ربهم. لأنه فرق بين من يجاهد شيطانه وبين إنسان ليس له عدو يصده عن طاعة الله، أيهما أكثر أجرا وأكثر عبودية؟ ها؟ مثال ذلك رجل قوي الشهوة، قوي الشهوة، وتتوفر له أسباب الفحش، ولكنه عنده من الوازع الإيماني ما يدفع به بصره ويغض به، نعم، ما يغض به بصره وما يحصن به فرجه وما يستعيذ بالله هي منه من الشيطان الرجيم. ورجل آخر خنثى مشكل، ما عنده شيء من الشهوة، لأن آلته غير مهيئة، ما خلقت لتكون لتؤدي دورها مثلا. هل يستوي الرجلان؟ أيهما أعظم أجرا؟ الأول. ليش؟ يعني أيهما أتم عبودية في هذا الباب؟ الأول، لأن الأول عنده من المقومات ما يستطيع أن يقع به في الفحشة لكنه يردعه الإيمان، أما الآخر فلأنه غير قادر، يعني هو لا رغبة له أصلا. فكذلك الشيطان، نقول لو لم يكن عند الإنسان هذا العدو يطارده ويصده صار الأمر يسير على الناس، ما يخرج الناس من المساجد، كله طيلت اليوم في الصلاة وعبادة، ما في معاصي، ما يمكن. إذن نقول بخلقه للإنسان من أجل ابتلاء خلقه، الابتلاء والامتحان تمام، تحقق تمام إيش؟ العبودية لله سبحانه وتعالى، ليتميز الناس فريقين، فريق عابد الله وفريق عابد للشيطان. هذه بعض الحكم التي ذكرها ابن القيم وسرد أكثر منها. إذن نقول حتى بعض الأمور التي قد يعني تطرأ على عقل الإنسان ويقال فيها ليش، ولا تظهر فيها الحكمة، لا تكون الحكمة فيها ظاهرة، نقول عند التأمل والرجوع إلى يعني من فتح الله عز وجل عليهم شيئا من الحكمة تتبين هذه الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذه في بعض. إذن خلق الشيطان ووجوده من أي نوع من الأحكام؟ الكونية، الكونية، لكن معصيته ووجوب معصيته حكم ايش؟ نعم شرعي. لا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. طيب، وهذا ضمن تكلمنا عن مثل هذا الكلام لكن غيرنا الامثله في الاصول الثلاثه، تكلمنا عن الموت والمرض، بيان الحكمة منهما، لكن تكلمنا اليوم عن مثال آخر. طيب، ضعف المسلمين وهوانهم وذلتهم وصغارهم وكل ما شئت من المصطلحات التي تنقص من شأنهم في هذا العصر، ولن تكون مبالغا حقيقة، حكم كوني ولا شرعي؟ حكم كوني، كوني، كوني، يعني كالقتل الذي وقع فينا والسلب الذي وقع فينا والنهب الذي وقع فينا والاغتصاب الذي وقع فينا، كلها من تقدير الله ملا، هذه أحكام كونية لكنها لها أسباب. ما هي؟ عندما تخلفت الأحكام الشرعية فينا وقعت لنا هذه الأمور. ولذلك نقول الأحكام الشرعية، الأحكام الكونية، بعض الأحكام الكونية يكون الإنسان فيها سببا، وبعض الأحكام الكونية لا دخل لعمل الإنسان فيها. فهمتم؟ الموت بحسبه، لو قتل نفسه هي. فهمت؟ لكنه في الأصل لا دخل الإنسان فيه، هذا هو الأصل. المرض بحسبه، فالأصل أنه حكم كوني لا دخل، لا إرادة الإنسان فيه، لكن قد يتسبب فيه الإنسان. صحيح؟ مثاله مثلا لا, لا, لا يلبس لا لا ما يدفع عنه البرد, أو يشرب شيء قد فاتت مدة استهلاكه, أو يجمع بين طعامين لا يجتمعان, صح؟ لا يجتمعان, قد يحدث له تسمم. يكفي هذا, انتهى؟ نعم. شيء كيف مكتسبة؟ لا شك مكتسبة الحكمة, ما بالعلم, كيف ذلك؟ ها؟ تكون بالعلم وتزداد بالعلم, تزداد بالعلم, كلما ازداد الإنسان علما كلما فجر الله فيه ينابيع الحكمة وصير يرى في النصوص ما لا يراه غيره, صحيح أم لا؟ الآن استنباط الأئمة الأربعة كاستنباط غيرهم من العلماء, ليش؟ للعلم. استدل الشافعي على أن الكفار يقرون على أنكحتهم بقوله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب وامرأته, فقال إن الله أقرها أنها امرأته. نقول حكمة أم لا؟ لا, ولكن هذه الأمور تتجلى للإنسان بزوال الأغشية عن القلب والعقل بتقوى الله تعالى والصدق والإخلاص والعلم الصحيح. كل ما الإنسان يعني يتأمل بعد ذلك يفتح الله عليه. نعم. هناك سؤال يطرح في هذا الوقت, يقولون ما هي الحكمة من رفع الإزار أو رفع الثوب فوق الكعبين, ويقول أنا لا أمشي بخيلة ومثل هذا غير صحيح. أقول فيه نص وفيه استسلام لله, والحكمة قد تكون الحكمة من أجل ابتلاء الإنسان. الله سبحانه وتعالى إذا أدخل أهل الجنة إلى الجنة يوم القيامة هل يدخلون باللحى؟ أجيبوا, ما في شعر غير شعر الرأس, ما في شيء, لا هذا ولا الأسفل ولا هذا يدخلون. قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية الترمذي في السلسلة جردا مردا, ما في شيء, ما هم حالقين, لا يخلق الله لهم شعرا على خدودهم. فلماذا وجبت اللحية في الدنيا؟ واجبت حتى يقال عنك إرهابي, ويقال عنك متطرف حتى تصبر لتبتلى, فهمت؟ نختم لأنه الوقت. الشرعية هذا هو كالدعاء والصراخ لأسباب شرعية؟ نعم, هذه أسباب شرعية, الدعاء أدعي لدي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم, هذه كلها أسباب شرعية. هذه نعم الأسباب الشرعية كالأدعية وما أشبه ذلك, والبقية أسباب حسية وكونية. والعودة إلى الله, كم من فاسق فاجر إذا نزل به المرض عاد إلى الله, صح؟ وفي حكم أخرى أنه يكفر الذنوب والخطايا, وفي حكمة أخرى أن الإنسان إذا تعطل عن أداء العبادة على ما كان يتعبد به لله, نعم, يبقى أجره ثابتا. وفي حكمة أخرى أن الدعاء فيه يكون مستجاب, ولو لم يكن في الدنيا مرض ما أسست كليات الطب, ولما ظهر علم الطب هذا العلم الشريف, ولما اجتهد الإنسان في مجال الطب, ولما ظهرت الأدوية. تصور لو كانت الدنيا بلا مرض, الناس يتفرعنون, نحن الحمد لله اللي فيه موت, كل إنسان يتفرعن يأتي هادم اللذات يقسم ظهره يلا يريح منه الله تبارك وتعالى البلاد والعباد, صح؟ إذن هو رحمة أو هل هو حكم كوني موضوع لحكمة أم لغير حكمة؟ لحكمة لا شك. وهذه الحكمة قد تكون معلومة لبعض الناس وقد تكون مجهولة للبعض الآخر, للبعض الآخر. يقول قائل الموت حكم كوني, وقلت إن الحكم الكوني فيه حكمة, وهذه امرأة حملت بولد 9 أشهر وهي تنتظر خروجه كأشد ما تنتظر المرأة الحامل جنينها ووليدها، فيخرج إلى الدنيا ولا يمكث إلا قليلا ويموت. هذه يستدل عليه الكفار، أنا أشرت إليك لأنك أنت في وسطهم حتى تعرف كيف تعلم. يقولون لو كان فيه رب في هذه الدنيا ليش يموت الصغار، وليش فيه أيدز، وليش فيه حروب، وليش فيه زلازل، لكان العالم كله يعني يريدون جنة يعني في الدنيا. ها، ما هو الجواب؟ نقول واهب الحياة من وسالبها من؟ إذا مات ابن المسلم وأخذ الله فلذة كبده، ما هي الحكمة في ذلك؟ أولا رحمة بهذا الولد، لأن هذا إذا مات وأبواه مؤمنين وأبواه مؤمنان، ها إيش يكون؟ دعموص بالصاد، من دعاميص الجنة. إيش الدعموص هذا؟ هذا الذي يتنقل في الجنة بين درجاتها كيف شاء، حتى شبهه العلماء بالصبي الذي يؤتى به إلى المسجد، يدخل وينط منه ويأتي منه ويخرج، هكذا هكذا يكون في الجنة، يتنقل كيف يشاء. نعم، ويثقل الله به موازين أبويه كما جاء في دعاء الجنازة، ويكفر الله به خطايا أبويه، ولذلك يوحي الله لملائكته فيقول يا ملائكة، الحديث الصحيح يقول أي ملائكتي قبضت فلذة كبد عبدي، ماذا قال؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى، لكن ليعلمنا، فيقولون حمدك واسترجع. وش معنى حمدك واسترجع؟ يعني قال الحمد لله إن لله، فيقول لملائكته سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد. إذن فيها خير ولا فيها شر؟ حتى جاءت بعض الآثار أن هذا الولد ينتظر أبويه في عرصات القيامة، بالجينة هذه في عرصات القيامة يظل يبحث عن أبيه أو أمه وهو الذي مات صغيرا، فيأخذ بيد أبيه وأمه يقول يلا يلا الجنة. رأيت؟ طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أبناءه أم لا؟ فقد. إذن قولوا لهؤلاء واهب الحياة هو الله تبارك وتعالى، وسالبها هو الله، وقبض الله تبارك وتعالى لفلذة ولد عبده، نعم، فيها حكمة. الكوارث الطبيعية هل فيها حكمة؟ ها؟ لا شك. الزلازل، القحط، قلة المطر، الجدب، قلة الخيرات، الحروب، الأعداء التي تتسلط على بعض دول الإسلام، هل فيها حكمة؟ لا شك، هو حكم كوني، ولكن فيه حكمة، لأن الناس يعودون. الآن الأمة الإسلامية تمر بفترة من أحرج الفترات، وهي الآن في منعرج الطرقات، والأعداء يتربصون بها الدوائر، ولكن نقول في هذه المحنة منحة، في هذه المحنة منحة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، والذي تولى كبره منهم البيت الأبيض، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. طيب، لو لم يكن في هذه المحنة إلا تقارب المسلمين بعضهم إلى بعض، و هذه المحنة سببت عودة كبيرة إلى دين الله عز وجل وصحوة كبيرة، فإذا المساجد تمتلئ بالمصلي، وإذا الناس يقبلون على المصاحف فلا تجد المصاحف في الأسواق، وإذا الناس يقبلون على الشرائط العلمية وعلى الكتب، إقبال عجيب. إذا أحكام الله تعالى الكونية أو الشرعية فيها حكمة، وهو الحكيم الخبير. نعم، الأحكام الشرعية كلها حكمة، موضوعة في موضعها، موضوعة في موضعها. ولذلك يقول عامة المسلمين الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، وها هنا تنبيه لهذه العبارة. إذا قال قائل هذه القولة أدل الإسلام الصالح لكل زمن ومكان، أي أن الإنسان مهما كان في أي وقت كان وفي أي مكان كان يمكن له أن يطبق دين الله، لأنه دين اليسر أم العسر؟ طيب، ولكن بعض الأفاكيد يقولون هذه القولة وينوون نية أخرى، يقولون الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، أي خاضع لكل زمان ومكان. إيه؟ يعني هم يريدون أن يخضعوا أحكام الشريعة لمقتضى أو لما يقتضيه هواهم. أيهما السليم؟ الأول أم الثاني؟ الأول. والثاني فاسد مردود. ولذلك من نواقض العقيدة أن من ظن أن حكما من أحكام الله، ما أقول أحكام الله كلها، حكم واحد فقط، من ظن أن حكما من أحكام الله في الكتاب والسنة لا يصلح لبلد ما ولا يصلح لزمن ما فإنه كافر مرتد حلل الدم والماء. وهذه من أي شيء؟ من نواقض العقيدة التي نجدها في قلوب كثير ممن يصلي فضلا عن تارك الصلاة. صح؟ اليوم صرنا نسمع ماذا؟ احنا منا في وقت النبي، احنا منا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا منا في الجزيرة العربية، احنا منا في السعودية، احنا منا في كذا. هو يريد ان يدلل على اي شيء؟ يريد ان يدلل على ان الحكم الذي جئته به لا يصلح للمكان الذي هو فيه او للزمن الذي هو فيه. ايش نقول؟ نقول انت على خطر، انت على خطر عظيم، لأن الله تعالى خاطب جميع الأمة من أولها إلى آخرها، ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر من سيخلق من أمة محمد، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي أكمل ورضيت لكم. الضمير عليه شيء يعود المسلمين جميعا في أي زمان ومكان. وهذا القرآن صالح إلى يوم القيامة أم أن الفائدة انتهت خلاص؟ إذن ورضيت لكم الإسلام دينا. والدين يشمل الشريعة ولا ما يشمل؟ يشمل. يشمل السياسة ولا ما يشمل؟ إذن واضح. وهو الحكيم الخبير. نترك الخبير لنشرحها مع العليم. إيش قال بعدها؟ قال وهو العليم الحكيم. أسرع أسرع. طيب، وهو العليم الحكيم. العليم هو الموصوف بالعلم، والعلم صفة من صفات الله عز وجل. واعلم أن فرقة ضالة أنكرت هذه الصفة، بل أنكرت جميع الصفات، أثبتت الأسماء دون إثبات الصفات، وهي المعتزلة. فقالوا إنه عالم بذاته، بلا علم، بلا صفة علم، بلا صفة علم. قالوا لأنك لو وصفت الله بالعلم فقد وصفته بشيء قديم، ومن وصف الله بشيء قديم كان أكفر من النصارى. النصارى قالوا إن الله ثالث ثلاث، قالوا وصفوه بشيء بأشياء قديمة، فأنت إذا وصفته بصفة تكون قد تشبهت بالنصارى حيث أنك وصفته بشيء قديم. فهم الآن على كلامهم جعلوا الصفات كأنها آلهة والعياذ بالله. يقولون، يعني يقولون سميع لا يدل إلا على شيء، إلا على الذات، لا يدل على صفة السمع. قالوا لأن مقتضى ذلك أن يقال سميع أي الله سمع، وبصير الله بصر، صاروا ثلاث، الله قدير، الله قدرة، وهكذا. فنحن إذا أثبتنا الصفة على رأي المعتزلة لكنا أثبتنا 99 لا قديمة أو شيء قديم لله عز وجل. فهمتم الآن؟ وهذا الكلام لا شك أنه كلام باطل يغني بطلانه عن إبطاله. والعجيب أنهم يقولون نحن أهل العقول، هم يصفون أنفسهم بأنهم أهل عقل. وأنت لو ذهبت إلى عجوز في أي بادية من بوادي المسلمين قد سقطت أسنانها وتنصل شعرها من كبر السن، وقلت لها بالله عليك الله سميع بصير، إيش معنى سميع؟ إيش تقول؟ يعني يسمع، بصير يعني يرى. إذن نثبت ماذا؟ الصفة، وهو العليم الحكيم. إذن الله تبارك وتعالى موصوف بالعلم، والعلم صفة له، وعلم الله كما سبق يختلف عن علم الخلق من وجهي: أن علمه يلا سيدي غير مسبوق بجهل، غير مشوب بنسيان. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذه الآية الدليل على وصف علم الله بأنه لم يسبقه جهل ولن يلحقه نسيان. هذه الآية لا يضل، الضلال في أي شيء؟ في الماضي أم في المستقبل؟ ها؟ ولا ينسى في الماضي، ولا يضل. طيب، طيب، لا يضل ربي ولا ينسى. إذن علم الله تعالى يختلف عن الخلق، فهو العلم الشامل المطلق، العلم الشامل المطلق. قال تعالى: وهو بكل شيء عليم. وسبق لنا في باب العام في أصول الفقه أن بعض العمومات في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالصفات لله تعالى لا يدخلها الخصوص ولا تخصص، ولا لا صح؟ جميع آيات الصفات تدخل الخصوص؟ لا. وهو بكل شيء عليم، هل يمكن أن يخصص هذا؟ هل نقول يمكن أن يخصص حيث أنه يمكن أن يوجد شيء لا يعلمه الله؟ أبدا. جيد. وهو العليم، وقد سبق لنا إثبات علم الله عز وجل في آيات مضت وأدلة استدل بها المؤلف. إذن عليم بأي شيء؟ بعلم أم لا؟ لا نقول عليم بذاته، يعني هم يجعلون جميع آيات الصفات تدل على الذات فقط. ولذلك نبهنا على هذا الليلة الماضية في شرح المقدمة لشيخ الإسلام، صح؟ في اختلاف النوعين في التفسير، نوع الاختلاف التنوعي واختلاف التضاد. نعم، فكل اسم لله عز وجل يدل على صفة، يدل على الذات والصفة. نعم. طيب، وهو العليم، ايش قال بعدها؟ الخبير. الخبير العليم يعني بظاهر الأمور وبواطنها، والخبير أي عليم ببواطن الأمور، فيكون هذا وصفا أخص قد ورد بعد وصف أعم. انتبه للكلام هذا، يكون هذا وصفا أخص ورد بعد وصف أعم، وذكر الأخص بعد الأعم إذا كان الأخص داخلا في الأعم يدل على شرفه وتأكد ثبوته. فارسية ولا عربية سبقت؟ أظنها ما سبقت. سبقت أنا ألزمك بما ألزمت به نفسك. أين سبقت؟ واذكر لي الآن فين؟ في آية الله أعلم بها. أحسنت. وكما أن هذا في المعاني قد يكون هذا في الأعيان، لأن كلمة عليم مش معناها عليم ببواطن الأمور وظواهرها. هذه الكلمة وهذا الاسم الكريم لله تبارك وتعالى يكفي ولا ما يكفي؟ لكن لما ذكر خبير بعد العليم يدل على تأكيد علمه ببواطن الأمور، على تأكيد علمه ببواطن الأمور. فأنا الآن أسألك: أيهما أعمق وأعظم، العلم ببواطن الأمور أم بظواهرها؟ رجل قال: أنا أعرف البحر، أعرف البحر جيدا، ولكن هو ما غاص أبدا في البحر، بل يعرف البحر متى يهيج، أنواع الريح التي تصيب الأمواج، يعرف أمور في البحر. ورجل آخر غواص حياته قضاها في أعماق البحر، من الذي يعرف البحر أكثر من صاحبه؟ الذي يعرف ظاهره أم باطنه؟ أي ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. إذن الخبير من هو؟ العليم أو العالم ببواطن الأمور. ليش ذكرت؟ ليش ما اقتصر الله على ذكر العليم فقط؟ ها؟ على تأكيد علمه ببواطن الأمور. وقلنا أنه كما أن هذا ثابت في المعاني فإنه ثابت في الأعيان، كما في قوله تعالى عن ليلة القدر: تنزل الملائكة أكمل والروح فيها بإذن ربهم. الروح على قول الجمهور وهو الصحيح من؟ جبريل عليه السلام. جبريل هل هو من الملائكة؟ ليش ما اقتصر الله تعالى على قوله؟ ليش ما قال تنزل الملائكة بإذن ربهم؟ ليش قال عطف بذكر الروح هنا بذكر جبريل؟ لأن ذكر الأخص بعد الأعم يدل على شرفه، يدل على أي شيء؟ على شرفه. كما كان تقول جاء القوم وزيد، يعني زيد أنه عنده، فهمتم الآن؟ يكفي. إذا أنا قلت لكم ستجمع لكم هذه الرسالة فوائد كثيرة في التفسير والعقيدة. خذوا الفقه، لا لا ليس كذب فوائد. إذا ما فهمت طيب أعطيني. نبدأ بالصياغة اللغوية. عليم ايش هي؟ أنا السؤال ما فهمت انت. ايش هي؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة. طيب يعني عليم على حسب ما افهم منك، عليم سبحانه وتعالى بذاته، هو عليم بذاته. نعم، هو يعلم الاشياء بذاته ليس بعلم. انا اسالك، الله تعالى عليم يعلم بذاته ليس بعلم، مرت ولا ما مرت؟ مرت. هل هو كتب الفوائد؟ خلينا نشوف هل يستفيد ولا ما يستفيد. ما كتبت انت؟ اذا انت الجاني الاول، انت فهمتها. اي شفت. حضرت حسن؟ وفي فرق بين عليم بنفسه وبعلمه؟ بعلمه صح. من الذين قالوا إن الله عليم بنفسه؟ المعتزلة، لأنهم ينكرون صفة العلم لله. لماذا ينكرون صفة العلم لله؟ أولا، ما موقف المعتزلة من أسماء الله تعالى الحسنى؟ يلا. لا، بالنسبة لأسماء الله تعالى هل يثبتون الأسماء؟ لا. هل يثبتون الأسماء؟ صح، يثبتون الأسماء. ما الذي لا يثبتونه؟ ما دل عليه الاسم من الصفة، فهو يقول هو عليم بلا، سميع بلا، بصير بلا. لماذا؟ ما هو المحذور الذي خشوا أن يقعوا فيه؟ يسيل. لا، يلا. صح صح، ولا هذا صحيح؟ طيب، هل يلزم من إثبات الصفة لله أن تكون هذه الصفة مماثلة للمخلوقين ولا ما يلزم؟ لازم. إذن هو عليم بنفسه أم بعلمه؟ سميع، بصير، صح. طيب هم يطلقون على أنفسهم كلمة من أجل جلب الناس إليهم، ماذا يسمون أنفسهم؟ حضرت المحاضرة؟ يلا لا تدري. يلا هل هم عقلاء؟ صح. طيب الخبير وهو العليم الخبير، إن الله عليم الخبير، ما هو الخبير حسن؟ باطن الأمور صح. ولكن عليم وش معنى عليم؟ صح يوسف. إذن ما فائدة ذكر الخبير هنا؟ أولا ما هو أسلوب هذا الأسلوب؟ شو يسمى الأسلوب هذا؟ يلا نزل جيد. ما الذي يفيد؟ لا هذا في الأعيان ولا في المعاني؟ ما فهم. وفي المعاني على التأثير، فهو في الأعيان يدل على شرف المذكور، مثل قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. من الروح هنا؟ فذكر جبريل أخص الأعم من باب ذكر الأخص، فيكون ذكر الأخص بعد الأعم إذا كان في الأعيان يفيد ماذا؟ نعم. وإذا كان في المعاني زيد. وهو العليم الخبير، إذن هو عليم ببواطن الأمور وظواهرها، خبير بأي شيء؟ ببواطن الأمور، لأن الخبير هو الذي يعلم ما يخفى من الأمور، ففيه زيادة ماذا؟ تأكيد على سعة علم الله عز وجل. صح؟ ماذا قال بعدها؟ فيه فرق، فيه فرق. سبقتك الدروس أنت؟ أنا كلفتك في أوقات الفراغ بأن تكتب كل ما فاتك في الدفاتر، لازم تكتب كل ما فاتك من الفوائد، لا تقرأ الكتب، لن تستفيد من الكتب في هذه المرحلة. إذا قبلت النصيحة فذاك، لم تقبل فأنت حر. يلا ايش قلنا؟ ها؟ لا يعطينا متن هذا، أنا عندي كتابي، أنا ما أدري من أخذه. لا هذا هو الجيد، هذا هو الجيد. اقرأ اقرأ، خلي عندك عشان ربما تكتب فيه شيء. ما في إشكال. يلا هي آيات، على كل حلو سوق الآيات، الآيات كلها صحيحة. قدمت وأخرت، أذكر يلا. ما يعرج. استدل المؤلف رحمه الله بهذه الآية من سورة الحديد، قال فيها ربنا تبارك وتعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. سورة الحديد يا أخي، سورة الحديد أقول لك. طيب يعلم ما ينزل من السماء وما يلج فيها، تحفظ ولا ما تحفظ؟ سبحان الله، يأتي شخص غير حافظ يجد الإنسان حافظ. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. أخطأت، جزاكم الله خير. طيب أنا ظنيتك أنت تجادل في تركيب الكلمات، فإن كنت حافظ الحمد لله جيد، أما إن كنت ما لا تحفظ إياك، يعني ما إذا إنسان يكون حافظ يفتح على من قرأ وقد أخطأ، لأن القرآن ينبغي أن يقرأ كما نزل. أما إذا كنت لا تحفظ أسكت، قل آه والله ربما أنا شكيت. لا، كيف أنت ما عندك متن؟ سبأ يقرأ سبأ. الحمد لله الذي له. وفي الحديث وهو معكم أينما كنتم. وش كتبه الحديث؟ طيب هي الحديث. طيب يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. يعلم ما يلج في الأرض، إيش معنى ما يلج؟ الولوج هو الدخول. يعلم، ومنه قوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يدخله. نعم. ومنه الإيلاج، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. يعلم ما، الميم هنا اسم موصول، وسبق لنا أن اسم الموصول يدل على العموم. فالله تعالى يعلم كل ما يدخل في الأرض. ما الذي يدخل في الأرض؟ يدخل فيها الماء، يدخل فيها الحب، يدخل فيها الأموات. نعم، تدخل فيها أمور كثيرة. كل هذه الأمور الله تعالى يعلمها ويحصيها، ولا يخفى عليه شيء منها. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. وما يخرج، كل ما يخرج من الأرض يعلمه الله تعالى. ما الذي يخرج من الأرض؟ يخرج منها الحب والثمر والكنوز والنبات وكل الأمور. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ما الذي ينزل من السماء؟ ينزل الماء، تنزل الصواعق، تنزل الحجارة، تنزل الملائكة، تنزل الأرواح، أم لا تنزل؟ تنزل الأرواح، تنزل الأرواح، وذلك إذا ردت إلى القبور للسؤال، أو إذا طرحت من السماء الدنيا بسبب ماذا؟ بسبب شركها وكفرها وكذبها تطرح. نعم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، تطرح أرضا، أليس كذلك؟ إذن كل ما ينزل من السماء فالله تعالى عليم به، يعلمه. القنابل، إذن كل ما ينزل من السماء فالله تعالى عليم به، يعلمه. القنابل كذلك. نعم، كل ما ينزل من السماء فالله عالم به. وما يعرج فيها، وفعل عرج الأصل أنه يعد بإلى، كما قال الله تعالى في سورة المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالأصل في فعل عرج أن يعد بأي شيء إلى، لكن هنا قال وما يعرج فيها. ليش ما قال ما يعرج إليها؟ طيب والعروج ما هو؟ الصعود. فها هنا ينبغي أن نتوقف لنتأمل لماذا لم يعد الفعل بالحرف الذي ينبغي أن يعد به في كلام العرب فتغير الحرف. فإن فعل عرج الأصل أن يعد إلى، هنا عدي بأي شيء؟ في. والفرق بين في وإلى أن في للظرفية وإلى للغاية، صح؟ فهنا اختلف النحاة كما سبق لنا. أهل الكوفة وأهل البصرة، فقال أهل البصرة: ينبغي أن يضمن الفعل معنى يتناسب مع إلى، مع الحرف، مع في. فأهل البصرة قالوا: ينبغي أن يضمن الفعل معنى مناسب يتلاءم مع أي شيء، مع الحرف. وقال أهل الكوفة: ينبغي أن يضمن الحرف معنى يتناسب مع الفعل. فالفرق بين النحويين ما بين أهل البصرة والكوفة أن أهل البصرة قالوا: ينبغي أن يضمن الفعل، يضمن يعني أن يحمل الفعل على معنى يلائم الحرف. وأهل الكوفة قالوا: ينبغي أن يضمن الحرف معنى يتناسب مع الفعل. فهمتم؟ فعلى القول على قول الكوفيين القول الثاني أنه ينبغي أن يضمن الحرف معنى يتلائم مع شيء مع الفعل، فيكون قوله تعالى ويعلم ما يلج في الأرض وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أي فيها، لا فيها بمعنى إلى، فيها بمعنى إليها، ولكن في الحقيقة على هذا القول لا نستفيد شيئا، لكن القول الصحيح أن يضمن الفعل معنى يتناسب مع الحرف، وهو اختيار من؟ البصريين أم الكوفيين؟ البصريين. فيكون معنى قوله تعالى وما يعرج فيها أي يدخل فيها، فيكون معنى العروج أو يكون لفظ العروج له كم من معنى؟ له معنيان، المعنى الأول صعود ومعنى الثاني دخول، فهمتم الآن؟ وهذا يسميه أهل اللغة بالتناوب، وهذا وارد في كتاب الله كما في قوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله، مع أن الذي يشرب به الإناء أم لا يشرب بها، يقول فلان شرب بيش بالكأس، شرب بالقربة، شرب بكذا، ليش؟ لأن الباء تكون حينئذ تفيد ماذا؟ المصاحبة والتلبس، لكن هنا عينا يشرب بها عباد الله، ما الذي يضمن هنا الفعل أم الحرف؟ الصحيح الفعل كما قال البصريون، فيكون المعنى ينبغي أن نجد معنى للفعل يتلائم مع الفعل مع الحرف، يشرب بها يبقى الحرف على ما هو عليه، يضمن الفعل لأن المعاني التي تحملها الأفعال أكثر من المعاني التي تحملها الحروف، ولأن مدلولات الأفعال أكثر من مدلولات الحروف، فيكون قوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها أي يروى بها، يروى بها عباد الله، فيكون إذن يضمن الفعل غايته وهي إيش؟ الري، الري بهذه العين، فهمتم الآن؟ ما فهمتم البحث اللغوي هذا؟ واضح ولا واضح؟ ها؟ لا، هم الآن اختلاف على قوله، إذا جاء مثل هذا الأسلوب في كتاب الله عز وجل يعني الأسلوب غريب، الحرف إذا كان الفعل مثلا يعد بإلى فعدي بفي، هل يضمن الفعل معنى يتناسب مع الحرف أم يضمن الحرف معنى يتناسب مع الفعل؟ هذا الخلاف بين أهل اللغة، بين البصريين والكوفيين. أهل البصر يقولون ينبغي أن يضمن الفعل، ينبغي أن يضمن الفعل معنى يتناسب مع الحرف، لأن مدلولات الأفعال عند البصريين أعظم من مدلولات الحروف. قال الكوفيون ينبغي أن يضمن الحرف معنى يتناسب مع الفعل، يبقى الفعل على ما هو عليه على مدلوله، والصحيح قول البصري، فهمتم ولا؟ واضح المسألة هذه ولا؟ فقوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه، واضح، وما ينزل من السماء وراك بعيدة لي، فهمت هذا ولا ما فهمت؟ نسأل الله أن يطهر الكوفة والبصرة وسائر بلاد المسلمين. البصر يضمن الفعل، الكوفيون قالوا يضمن الحرف، فيكون قوله تعالى أو يكون معنى قوله تعالى ويعرج فيها أي يدخل فيها. يبقى على ما هو عليه، لكن يضمن معنى التضمين معنوي لا لفظي، اللفظي كما هو كتاب الله، هذا ما ينبغي أن يغير. الفعل يتبع الحرف، إذا كان يضمن فإن البحث في معنى للفعل يتماشى مع الحرف، والكوفيون قالوا نبحث للحرف عن معنى يتماشى مع أي شيء، وهذا يسمى التناوب، موجود في اللغة العربية. فهمتم؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فقط ما قال وهو معكم أينما كنتم، لأن هذه شرحناها من قبل، أليس كذلك؟ وهو معكم أينما كنتم، صح؟ اقرأ. بس فيها ثم استدل المؤلف رحمه الله بهذه الآية من سورة الأنعام، قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أنا أسألكم أن هذا السوق لهذه الآيات لما يريد أن يدلل على شيء يا بخاري؟ يسوق الآيات هذه ليش يدلل على شيء؟ على صفات الله. هذه الرسالة مؤلفة في باب الصفات لأنها تضمنت الصفات، وهذا القاضي الذي هو من واسط قال أعطنا أدلة ننزه الله تعالى، فإن الناس قد خاضوا في الصفات. وإذا كنت تريد أن تدلل على شيء خاصة في هذا المقام، أي شيء أعظم من القرآن؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. عنده خبر مقدم، عنده خبر مقدم، مفاتح مبتدأ مؤخر، فالخبر قدم والمبتدأ أخر، وهذا المقام يسمى مقام تقديم وتأخير. وتقديم الخبر وتأخير المبتدأ يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، الحصر والقصر وش آخر؟ هنا الحصر والاختصاص، حصر واختصاص. وعنده مفاتح أفيد الحصر والاختصاص، أي عنده ليس عند غيره، لا يعلمها إلا هو. وهذا الأسلوب يسمى أسلوب نفي وإثبات، كقولنا لا إله إلا الله، ننفي جميع الآلهة ونثبت الألوهية لمن؟ لله تعالى. لا يعلمها إلا هو، فهنا استفدنا التخصيص والحصر أو الاختصاص والحصر من جهتين، الجهة الأولى تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، الجهة الثانية النفي والإثبات. تبغى التفسير؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب، مفاتح، قيل إن مفاتح جمع مفاتيح، وقيل إن مفاتح جمع مفتح، فإذا كانت بالمعنى الأول جمع مفاتيح فالمفتاح معروف هو الذي يفتح به الشيء، وإن كانت بالمعنى الثاني وهو الراجح جمع مفتح، والمفتح هو المكان الذي يفتح منه الشيء، فمفتح الباب قفله. عندنا مفتح ومفتاح، ايش المفتاح؟ نعم. وعنده مفاتح الغيب، طيب، فيكون المعنى هنا مفاتح الغيب اي الباب يكون في أول الشيء في آخر الشيء في الأصل، في أول الشيء يعني مبادئ الغيب. وعنده مفاتح الغيب أي مبادئها. مش معنى مبادئها باعتبار ايش هذا؟ باعتبار أن المفتاح أي طيب والأصل أن المفتاح يكون في أي شيء، في الباب مثلا، والباب يكون في المقدمة، فهمتم؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الغيب مصدر غاب يغيب غيبا. إذن يكون معنى قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها، أي عنده مبادئ علم الغيب، مبادئ علم الغيب. أهد عليه ما قلنا الآن في أول الدرس. الآن أي إذن طيب إذن عنده مفاتح، إيش معنى مفاتح؟ مبادئ الغيب وخفاياها. طيب عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الغيب قلنا مصدر غاب يغيب غيبا، غاب يغيب غيبا. والغيب ينقسم إلى قسمين، غيب مطلق وغيب نسبي. حط بالك سبقت هذه، غيب مطلق وغيب نسبي. فالغيب المطلق لا يعلمه إلا الله تعالى، أما الغيب النسبي فقد يعلمه غير الله. فمثلا لو سألتني وقلت لي هل تعرف ماذا في بيتي، تسألني قل أنا أسألك الآن هل تعرف ما في بيتي، ها؟ هو بالنسبة لك غيب وبالنسبة لي ليس بغيب. إذا هذا يسمى إيش؟ غيب نسبي. أنا أقول لك هل تعرف ما في بيتي، أنا إيش عندي في البيت، تقول أنا لا أعرف. هو بالنسبة لك إيش وبالنسبة لي غيب، إيش يسمى هذا؟ غيب نسبي. الغيب المطلق ها مختص بالله عز وجل، والغيب النسبي قد يعلمه غيره. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فما هي مفاتح الغيب؟ مفاتح الغيب فسرها من نزلت عليه هذه الآية، قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية ثم قال مفاتح الغيب في قوله تعالى في آخر سورة لقمة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتح خمسة للغيب. أولا المفتاح الأول علم الساعة، ثم إن مفتح إيش قلنا إحنا يفتح منه الشيء فهو بدايته، فهي مبادئ الغيب أيضا. مفاتح الغيب مبادئ، احنا قلناها كلمة مبادئ الغيب، مبادئ الغيب. وأنا الآن سأبين لكم وجه هذا التفسير، اسمع. وعنده مفاتح الغيب، أول مفتاح علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة. لماذا سميت بالساعة؟ أنتم سمعتم أظن، ليش سميت؟ ما هي الساعة الأصل؟ الساعة ما يعرف، هو مدة زمنية حددها الناس، ولكنها تختلف من زمان إلى آخر بحسب ما عندهم من التقويم. فقبل أن تظهر هذه الساعات كانوا يقومون بالظل، نعم كانوا يقومون بمسافة السير، كانوا التقويمات تختلف من عصر إلى عصر. فجاء هذا العصر فضبط الساعة في 60 دقيقة. طيب ما المقصود بالساعة هنا؟ القيامة. فلماذا سميت القيامة بالساعة؟ أظن بينا أسماء يوم القيامة في الخطبة، ولماذا سمي كل اسم بهذا الاسم، واقتصرنا على أشهر الأسماء، وإلا فإن يوم القيامة أسماءه كثيرة عند التتبع والاستقراء. سميت الساعة بذلك لأنها تأتي بغتة، هذه أولا. ثانيا أنها سميت الساعة بهذا الاسم لأنها على سبيل التهديد، كان يقول قائل ستأتي ساعتك، انتظر ساعتك آتية، فهمتم؟ وسميت أيضا بذلك وهو الوجه الثالث لما فيها من الأهوال العظام، لما فيها من إيش؟ من الأهوال العظام. فسميت الساعة بهذا الاسم لهذه الأوجه الثلاث. وعنده علم الساعة لا يعلمها إلا هو، أي عنده العلم بوقوع يوم القيامة، فلم يطلع على ذلك نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، حتى ولو كان هذا النبي أشرف الأنبياء، ولو كان هذا الرسول الملكي أشرف الرسل. والدليل على ذلك أن جبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الساعة، قال ما السائل عنها بأعلم من، لا قال ما المسؤول بأعلم من السائل، أو ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. معنى هذا الكلام أنك كما أنك أنت لا تعلمها فأنا أيضا لا أعلمها. ولذلك قال العلماء من ادعى علم الساعة فهو كافر، فهو كاذب أولا وكافر، ومن صدق فهو كافر أيضا لأنه كذب القرآن. يسألونك عن الساعة أيان، نعم، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك. ليش قال وما يدريك ما قال وما أدراك؟ احنا قلنا وما يدريك أنه لا يمكن أن يعلم، وما أدراك يمكن أن يعلم، لعل الساعة تكون قريبة. فمن ادعى علم الساعة نقول له أنت كاذب وكافر، مكذب لكتاب الله. كنا نسمع في القديم أن الساعة ستقوم عام 2000، صح ولا؟ عام 2000 ايه ايه، وطلعت في الجرائد ولما ايه نعم انت تعرف القول؟ ما الحديث؟ فين وجدت الحديث؟ ان شاء الله. طيب ايه يمكن هو ما لا شك. طيب لا انا ما وجدت هذا، باحث في المسألة. سميت ساعة لهذه الأوجه الثلاثة لكن لا وجه أنها تقع بغتة، يعني فهمت؟ إن الله عنده علم الساعة. إذن المفتح الأول إيش هو؟ قلنا أن مفاتح الغيب أي مبادئها. فما وجه تفسير مفاتح بمبادئ بالنسبة لهذا المفتح؟ وجه ذلك أن الساعة يقوم الناس فيها لرب العالمين فيحيون حياة لا موت بعدها، فهي ابتداء حياة. انتبه، فهمت الآن ولا؟ لذلك سميت المفاتح هنا بإيش؟ فسر بالمبادئ. مبدأ إيش إيش الساعة إذن؟ حياة سرمدية لا موت فيها، صح؟ وجه تفسير الساعة، لا وجه تفسير علم الساعة بأنه من مفاتيح الغيب من مبادئ الغيب أنها ابتداء ماذا؟ حياة سرمدية لا موت فيها. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وينزل الغيث يعني وعنده وقت أو عنده العلم وقت نزول الغيث، فلا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله وحده. أما هذه التوقعات التي نسمعها في النشرات الجوية إنما هو على سبيل التخمين فقط والتوقعات، وإلا فإنهم لا يمكن أبدا أن يحددوا الوقت المعين متى ينزل الغيث. وانتبهوا لكلام الله عز وجل هنا، قال وينزل الغيث ولم يقل وينزل المطر، فهل بينهما فرق؟ نقول بينهما فرق لا شك. هنا الغيث، والغيث ما يكشف به من اللأواء ويقع به من السراء للناس، كان يقول يا ربي أغثني، يعني يكشف عني ما أنا فيه وينزل الغيث، لأن كل غيث مطر وليس كل مطر غيث. مش الكلام هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم قال ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولكن لا ينبت لكم. قد تهطل الأمطار بغزارة ولكنها لا تنبت كلأ ولا عشبة، لأن الله تعالى ما أودع في هذا الماء بركة. هذا الماء الذي ينزل من السماء سبب أم لا؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، فإذا أراد الله تعالى أن ينزع تأثيره فلا يكون فيه سبب للحياة، هل تحيا الأرض؟ لا تحيا. ولذلك بعض الأحيان ينزل مطر خفيف فتحصل به البركة، ينبت الله به الكلى ويجري به الأنهار ويجري به السواقي، نعم، ويغيث به عباده. لكن بعض الأحيان تنزل أمطار غزيرة ولا ينبت بها شيء، وقد تنزل أمطار غزيرة أمطار مكعبة فتهدم تهلك الزروع، تهلك الزروع وتأخذ الضروع وتهدم البيوت على أهلها كما رأيتم. ولكن كما قال تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ولكن ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أش يقولوا؟ قلوا هذه كوارث طبيعية، هذه طبقة لوزون انفتحت، هذه سحب جاءت من الشمال القطبي، من القطب الشمالي، هذه ما أدري بخار البحر الأبيض المتوسط، هذا كذا. ما زالت حاجة واحدة ما سمعناها، وربما نسمعها قريبا، لأن الظلم تفاقم على هذه الأمة. نخشى أنه إذا أصيبوا بزلزال أو كارثة طبيعية أن يقولوا الإرهابيين هم اللي سووا هذا، سوقوا لنا هذا الشيء، هم يدعون علينا في المساجد نعم والدعاء تجيب. فهمتم؟ طيب، وعنده علم وينزل الغيث، فلا يمكن لأحد أن يحدد الوقت. والغيث هذا ايش فيه؟ فيه حبات المطر، هل يمكن أن يقيسها الإنسان؟ مع أن كل قطرة لا تنزل إلا بعلم الله، ولا تنزل إلا في المكان الذي حدده الله لها، نعم لا تنزل. يدوب احنا تكلمنا قلنا هذا على سبيل التوقعات. ولذلك أنت إذا سمعت نشرة جوية من بلاد أو من إنسان مسلم صادق إيش يقول؟ يقول بإذن الله إن شاء الله. وإذا سمعت من إنسان مجرم أو من كافر على الأصل فهمت له يزم به، ها؟ توقع. إيه توقع، إيه توقع. بعد العشاء إن شاء الله. أنا نسيت، شفت الأخ أتى بعقيق. إحنا قلنا بعد العشاء، بارك الله فيك. إذا درس الأصول يلغى هذا اليوم، ولأنه في عقيقة وفي عقد زواج، عقد له والعقيقة ثانية. ايش قلت يا أخي؟ ومصري تتكلم العربية وكلمتني بالفرنسية جاتو. الله يا أخي إن شاء الله. ها؟ هو عقد زواج والإيمان، عقد أيه؟ ها؟ لا، ما كلفناه بالوليمة. أنا أعلم أيه خلاص. ها؟ يدخل فيه وينزل الغيث. ها؟ ها؟ احنا في آية الآن عظيمة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. نكمل هذا، نكمل الآية، ويعلم ما في الأرحام. هذا المفتاح هو المفتاح الثالث، يعلم ما في الأرحام. أرحام الإناث كلهن يشمل بني آدم وغير بني آدم من البهائم يعلم ما. إيش الميم هذه؟ للعموم أيضا. كل ما يستقر في الأرحام كما قال تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزن وكل شيء عنده بمقدار. اصبر يا بخاري. ويعلم ما في الأرحام. طيب بالنسبة للمفتاح الثالث أو المبدأ الغيبي الثالث ما وجهه؟ وجهه أن هذا الماء بداية لحياة جديدة لنبات وزرع وغير ذلك. ويعلم ما في الأرحام. فإذا قال قائل هذا منتقد عليك، اليوم تقدم الإنسان في مجال العلم وصار يعلم ما في الأرحام، فصاروا يعلمون الذكر من الأنثى. اصبر يا أخي. صاروا يعلمون الذكر من الأنثى، وصاروا يعلمون حتى يكادون أن يجزموا بلون الجنين. سمعتم التناسخ أنتم ولا ما سمعتم؟ ما سمعتم بها؟ طيب يلا وش قلت له؟ وش قلت؟ لا ربط بمفتاح. طيب نقول يعلم ما في الأرحام لا يشمل إلا معرفة الذكورية والأنوثة أو الذكورة والأنوثة، لا لا يشمل إلا هذا فقط، لأن الميم للعموم. ويعلم ما في الأرحام، ما يستقر فيها، ما يتكون فيها، ما يمر بها الجنين من أطوار، نعم، ما كيفية التخلق فيها، يشمل كل شيء. أما بالنسبة للذكورة والأنوثة فإن الله تعالى يعلم ما يستقر في رحم الأنثى ذكرا كان أم أنثى، ولا يمكن لهم أن يعرفوا ذلك قبل التكوين، فهم لا يمكن لا أبدا. احتمال وليس على سبيل الجزم، لا يجزمون بذلك إلا بعد التكوين، لكن قبل التكوين فإن هذا من علم الله. ثم إن الذي أخبر بذلك هو الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله كما قال صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يرسل الملك إلى الرحم بعد متى؟ بعد تمام 4 أشهر. وفي لفظ يقول الملك يا ربي أذكر أم أنثى، فيقول ذكر أو أنثى، أشقي أم سعيد، غني أم فقير، يؤمر بكتاب كم من شيء، إيش هي؟ ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، رزقه أجله. واضح؟ وفي فيها ألفاظ مختلفة. حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع في بطن أمه، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات، برزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. جيد، لكن الألفاظ مختلفة، لأن هذا اللفظ الذي سقته الآن أن الملك يقول يا رب أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فيكتب. إذن هذا الملك هل أطلعه الله تعالى؟ أطلعه. إيه؟ متى؟ إذن كان الغيب مطلقا فصار إيش؟ نسبيا. فهمتم الآن؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، انتبه. طيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. طيب الآن، ويعلم ما في الأرحام، ووجه تسميته، وجه كونه مفتحا أو مبدأ للغيب، إيش؟ بداية حياة، لأن الإنسان إذا خرج من بطن أمه يخرج له حياة جديدة. ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. الله أكبر. ما تدري نفس ماذا تكسب. أنت الآن تبرمج الغد، تقول غدوة أستيقظ أصلي الفجر أعود إلى بيتي أشرب القهوة وبعدين نروح للشغل وكذا، سوي لها برنامج كامل. ولكن هل تضمن لنفسك أنك يتحقق لك هذا البرنامج 100%؟ لا. ثم انظر إلى قوله تعالى، وما قال وما تدري نفس ماذا عملت غدا أو ما تعمل، قال ما كسب، ماذا تكسب غدا. وبينهما فرق، وبينهما فرق، فرق بين العمل والكسب. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. كم من إنسان يبرمج، يضع برنامج له أفعل كذا، وبعدين يتغير كل شيء، صح؟ يصبح مريض ما يستطيع أن يتحرك، يؤخذ إلى المستشفى، تعطل سيارته فلا يتم شيء. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. إذن الذين لا يعتقدون في الله هذه العقيدة الصحيحة، أن ماذا سيكسبون في مستقبلهم إنما هو بيد الله وإنما هو من علم الغيب، ماذا يفعلون؟ يلجأون إلى من؟ إلى السحرة، إلى المشعوذين، إلى العرافين. طيب، أو أنهم يتبعون هذه الأبراج، فأحدهم ينظر ماذا في السمكة، والآخر في الجوزاء، والآخر في الثور، والآخر العذراء، والآخر العقرب، والآخر السرطان، والثور، والأسد، وكل هذه الأمور اللي هي أبراج فلكية فلكية. طيب، وهل قراءة مثل هذه الأمور واعتقادها هو تمام إيمان ولا كفر؟ لا شك كفر بالله الواحد الأحد، كفر بالله، كفر بالله. لأن من نسب أو من اعتقد أن غير الله يعلم الغيب فقد كفر بالله، لأنه كذب القرآن، لأن الله قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة، خلاص انتهى. كل من اعتقد في شخص أنه يعلم الغيب، سواء كان ذلك الشخص مشعوذا أو عرافا أو ساحرا أو أي إنسان، فهو كافر بالله لأنه مكذب للقرآن. حطوا بالكم. وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري نفس. طيب وجه كونه مبدأ، ماذا تكسب غدا؟ أن بداية يوم، بداية يوم. وما تدري نفس بأي أرض تموت، صح؟ هل يمكن أن تخبرنا أين ستموت؟ لا. هل يمكن لأحدنا الآن أن يجزم ويقول أنا إن شاء الله أنا أموت إلا في مكة إن شاء الله، ها؟ أو في المدينة، أو أن يخبر بأنه سيدفن في المكان الفلاني؟ لا، لأن العلم عند الله. وكم من إنسان يعيش خارج المدينة النبوية طيلة حياته، ثم يذهب للحج والعمرة فيكتب الله له الموت في المدينة النبوية فيموت فيها ويدفن هناك. وهناك أناس من المدينة عاشوا طيلة حياتهم يتمنون أن يموتوا فيها، فيسافرون سفرا إلى هنا وهناك فيموتون في البلد الذي سافروا فيه. ولكن اعلم أنني سمعت من 3 سنوات أن قوما من المحرومين، قوما من المحرومين ماتوا بالمدينة ونقلوا إلى بلدهم. وأنا أفرح، أنا أفرح حينما يفعل بهم هذا، ليسوا أهلا أن يدفنوا هناك، فهمت؟ ماتوا بالمدينة حجيجا، حجيجا ومعتمرين، يجتمع لهم كم من فضل؟ السفر، السفر أولا، الشعثة، الغبرة، التلبية، الإحرام، وموت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم متلبس بالعبادة. ولكن إذا أراد الله أن يحرم العبد لأنه لا يستحق ينقله. فهمتم؟ أه؟ صح. يعني هذا على سبيل النواش، احنا عندنا بلد واحنا نتكفل بموتانا، واي انسان يموت في اي بلد ما نحن نتكفل به وندخل. ايها الحمقى، والله انهم لاعظم الحمقى في الدنيا. اذا مات في مكة ليش تنقله انت؟ تنقله الى بلدك الخبيث؟ ليش؟ ليش تحرمه؟ فهمتم يا جماعة؟ ماتوا في باص ونقلوه، لكن احسن. ليش يدفنوا؟ يأخذون المكان، خلي المكان من هو خير منه. فهمت؟ ما تحكي لي الآن عن السلطات، خلينا من السلطات. المهم، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة. فهمت؟ إذا أراد الله قبض عبد في أرض جعل له فيها حاجة، أنت تكون لا تضع في ذهنك أنك تذهب إلى المكان الفلاني أصلا، ولكن تأتي حاجتك، قل أنا لابد نمشي للمكان الفلاني عشان إيش؟ أقضي الحاجة، أشتري شيء، أذهب لأقابل فلان، ولكن ملك الموت في انتظارك. هل تملك شيء أنت؟ ما تملك شيء. فإذا ورد عليك قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فلا تناقض، لأنه قال من استطاع، من استطاع، ومن لم يستطع ها فلا شيء عليه. ها نعم، من استطاع. وما تدري نفس بأي أرض تموت. وجه التسمية بأنها مبدأ الغيب أو مفتح الغيب إيش هي؟ أن الإنسان إذا مات فإنه ابتدأ حياة جديدة، ولذلك قالوا إذا مات الإنسان فإنه دخل في عالم الآخرة. إنه بعض الإخوة من جاء قال: الله يبارك فيك، أنت الآن عندك 30 خطبة تخطب فيها في مراحل الدار الآخرة، وتكلمت على الغسل الميت والكفن، وش دخل في الآخرة؟ هذا مازال في الدنيا. وش الجواب؟ أي واحد هكا جاي يستفسر يعني. ها؟ لا، هو جاء يسأل، قال: أنت الآن عندك 30 خطبة وأنت تصيح فينا وتخطب فينا، أي تخرف علينا يعني، فهمت؟ وتخطب فينا وكذا، وتقول مراحل الدار الآخرة، مراحل الدار الآخرة، مراحل الدار الآخرة. وش الدار الآخرة؟ أنت تتكلم على الكفن وتتكلم على الغسل، وهذا ما زال في الدنيا. وش احنا مراحل الآخرة بعد القيامة؟ ها، لا شك أن من مات فقد قامت قيامته، وهي القيامة الصغرى، لأن الموت القيامة الصغرى. فنحن سميناها سلسلة مراحل الدار الآخرة باعتبار ماذا؟ باعتبار مصاحبة الميت. ولذلك بدأناها بحقيقة الدنيا، ثم كيف نستعد للموت، ثم إيش؟ على فراش الموت ونحن معاه في القبر، رأينا كيف ينعم وكيف يعذب وكيف قبل أن تقوم عليه القيامة. فهمتم؟ إذن وجه كونه مبدأ من مبادئ الغيب ومفتح من مفتح الغيب، ها، أنه إذا مات فقد انتقل إلى عالم الآخرة، لأني إما دنيا وإما ها وإما آخرة. لأن ما بعد الموت هل يمكن نقول دنيا هو في الدنيا؟ ها، لا، هو في البرزخ. ولكن البرزخ أقرب إلى الآخرة أم إلى الدنيا؟ إلى الآخرة لا شك. فهمتم؟ يلا. أن الماء به تبتدئ الحياة. يكفي، أخذنا أكثر من اللازم في العقيدة الليلة، ما أكملنا الآية، ما أكملنا الآية. خلينا ندخل الفقه. ها؟ هي مرة هو جيد والله، أحسن من درس الجمعة، درس الجمعة قصير. يلا. لا لا أبدا أبدا، يجوز. يسأل الأخ يقول: هل يجوز لإنسان مثلا امرأته حامل أن يذهب إلى هذه الأماكن المستشفى مثلا ليعرف هل ما في بطن زوجته ذكر أو أنثى، يجوز لا يجوز لا حرج فيه. ها؟ هو الله تعالى يعلم ما في الأرحام قبل علمهم هم، فهو يعلم ما سيستقر فيها في رحم المرأة بمجرد التقاء الماءين. إذا التقى الماءان خلاص علم الله تعالى لون، ها أو حتى إيه نعم أنا أقول حتى قبل، يعني باعتبار وجود هذا الشيء الآن، فهمتم الآن هو من قبل، نعم ها نعم. لا ليس من هذا، من الغيب النسبي قلنا، كما يقال يقول فلان مثلا، أنا كما قلت لك أقول لك هل تعرف ما في بيتي، قل لا أعرف، وأنا أعرف، هل معنى أني أنا أعرف أن أطلع الغيب؟ لا هذا غيب نسبي يعني. توقعاتي توقعات ما فيها شيء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا شرح بعض الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته المختصرة التي قل لفظها وعظم معناها فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته في العقيدة الواسطية. وأظن أن آخر آية مرت معنا قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. نعم هذه أول آية أخذناها، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. ما معنى يلج في الأرض ويخرج منها؟ استفدنا شيء هنا؟ هل استفدنا شيء؟ ما الذي استفدناه هنا؟ استفدنا العموم، كل ما يدخل. طيب وما يعرج، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فعل عرج، خذ انت، رجعت ولا ما رجعت؟ ولا انت تكتفي بالشروح، الشروح والأقراص؟ احنا ما شفنا شخص خرج لنا عالم في الأمة هذه بالشروح والأقراص. ها ها، وما يعرج فيها، فعل عرج بأي شيء يعد؟ هل هو فعل لازم ولا فعل متعدي؟ بأي شيء يتعدى؟ لازم لازم. يلا بأي شيء يتعدى إلى، كقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، إليه تقول عرج إلى أم في؟ ها وش معنى عرج أصلا؟ دخل، أنت قلت صعد هكذا وهكذا صعد، وش صاروخ، وش عرج؟ طيب اشرح ليش عدي بفي هنا؟ دائما نفس يلا يناسب الفعل صح. هو قول البصريين ايوه الحرف وضمن الفعل معنى يناسب الحرف صح. اذا ايش يكون المعنى؟ انت رجحت قول البصريين ومشيت على ما مشى عليه الكوفيين.